أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا هم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم ويلنا إنا أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا كنتم أنتم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون Oh!